إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم امين. اما بعد، هذا هو المجلس 55 في شرح كتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله، باب في اداء الامانه. المؤمن يطبع على الخلال كلها الا الخيانه والكذب، والامانه من صفات الانبياء، وصفة عرف بها نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان يغدو ويروح في مكة وهو الصادق الأمين. حينما خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا توجه تلقاء مدين، وهناك على مشارف هذه المدينة بئر يجتمع حوله الرعاة، فوجد امرأتان تذودان معهما الغنم ولكن لا تزاحمان الرجال في سقي هذه الغنم، فانتظرتا فسألهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما طلب منهما الأجرة ولكن قدم الخدمة للمخلوق وطلب حاجته من الخالق، وما تقرب بحاجته لأحد. فلما تعلق بالله تبارك وتعالى أشغل الله أهل هذا البيت الصالح في حاجته. أي واحد وافد على بلد غريب فيها ماذا يريد؟ يريد زوجة، يريد وظيفة، يريد مسكنا. قضيت هذه الحوائج كلها بالدعاء، أظهر الافتقار والذل والفاقة بين يدي الله، فقضى الله حاجته فأصبح مطلوبا لا طالبا. وفرق بين أن يكون الإنسان طالبا وبين أن يكون مطلوبا. أشغل الله أهل البيت، بيت الرجل الصالح، بحاجة موسى عليه السلام. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دار حوار في البيت، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وبعدين إحدى البنات قالت يا أبت استأجره. هنا بقى الشاهد في المسألة، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الإنسان لا يبني حكم إلا بعد مشاهدة وتجربة ومعاشرة. هذا ما لفت نظر الأب، فسأل البنت كيف عرفت أنه قوي وأنه أمين؟ هذا أول لقاء على البئر، كيف عرفت هاتين الصفتين؟ ودول صفتين مهمين في أي أجير، أن يكون قويا وأن يكون أمينا. ليست القوة المقصودة قوة العضلات والبدن، لكنه قوي مكين في علمه أو في مهنته التي سيؤاجر عليها. قالت يا أبت لقد حمل صخرة لا يحملها إلا عصبة من الرجال، حملها وحده، كانت على فوهة البئر، فعلمت منه القوة. ولما ذهبت لأدعوه ليتجزيه أجر ما سقى لنا، كنت أمشي أمامه فكانت الريح تأتي على ثيابي فتصفني، فقال لي امشي خلفي وسأمشي أمامك، فإن أردت يمنة فاقذفي بحجر لليمين، وإن أردت يسرة فاقذفي بحجر لليسار. حتى ما تكلم معها حتى وصل إلى البيت. قالت يا أبت إذا كان أمينا على الأعراض ألا يكون أمينا على الأموال؟ أيهما أغلب حياة الإنسان، العرض ولا المال؟ العرض إذا ضاع ضاع معه الشرف، لا يعوض، لكن المال إذا ضاع المال يعوض. من المال إذا ضاع عوض وخلف، أما الشرف إذا ضاع فلا عوض له ولا خلف. فعلمت من هذا أنه قوي وأنه أمين. هذه كانت صفة من صفات سيدنا موسى عليه السلام. والدين في الحقيقة كله أمانات، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، الزكاة أمانة، الأخلاق أمانة، الجوارح أمانة، عيني، لساني، أذني، هذه كلها أمانات مستودعة ونحن مستخلفون فيها. وعليها سؤال، قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما معنى أمانة؟ الأمين مطلوب أمام الأمانة شيئان، أن يحفظها وأن يؤديها عند الطلب. هذا المطلوب من الأمين تجاه الأمانة، أن يحفظ الأمانة وأن يؤديها عند الطلب. الله أعطاني عيني، هل هذه ملكي؟ لا، هذه أمانة عندي. طيب كيف أستعمل هذه الأمانة؟ بحسب أمر صاحبها. صاحبها قال لي انظر إلى كذا ولا تنظر إلى كذا، فإذا استعملتها على مرادي دون مراد مالكها وخالقها أكون قد خنت الأمانة ولا لا؟ قال نعم قد خنت الأمانة، لأنها ليست ملكك لك. هذه العين أنت ما خلقتها، ما برأتها، ما صورتها، وإنما أعطاها الله تعالى إيانا لغاية. كل النعم أعطيت للإنسان لغاية، الغاية من النعمة أن يشكر المعبود الذي وهبها من العدم، وأن يستعملها في مرضاته حتى تقربه إلى الله. فالنعم معارج نصعد عليها لرضا الله تبارك وتعالى. لذلك استعمال النعمة في غير مراد المنعم خيانة لهذه الأمانة، وعليها سؤال بين يدي الله. أيضا الأمانة براءة من النفاق، لأن من شعب النفاق الخيانة. آية المنافق 3، منها إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. سائل يسأل أنا عندي أمانة لفلان ولكنه خانني وظلمني، هل لي أن أجحد هذه الأمانة التي عندي؟ نقول له لا، لا نقابل السيئة بالسيئة. قال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنا لا أقابل السيئة بالسيئة، لأن كل إنسان ينفق مما عنده، كل إناء بما فيه ينضح. فالمؤمن عنده قيم، عنده أخلاق، يتعامل مع الله لا مع المخلوق، فيراقب الله في السر والعلانية، على العلانية في الأخذ والعطاء، حتى في الحزن وفي السرور. متى يفرح ومتى يحزن؟ لا أفرح لهوايا، ولكن أفرح فرحا يقربني من الله. عند الحزن أحزن أيضا حزنا يقربني إلى الله. المؤمن في حال عبودية، من اليقظة إلى المنام، من الألف إلى الياء، حياته كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحديث اللي معنا هذه الليلة حديث واحد فقط، ولكن حديث طويل، وفيه أكثر من 13 أو 15 درسا وفائدة، ومنها أحكام فقهية غاية في الأهمية. رغم أن هذا الحديث في الظاهر حينما نقرأ عبارة عن قصة حدثت لأحد الصحابة الكرام، ولكن سيتخللها أحكام لها حكم المرفوع، لأن الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالحلال والحرام ليست لأحد إلا بتفويض من الله تبارك وتعالى. لذلك التحليل والتحريم حق لله وحده، أو تشريع من الله على لسان رسول من الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، فليس لأحد أن يشرع من تلقاء نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مأذون له أن يشرع لهذه الأمة، ونحن أمرنا بطاعته. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نسأل الله أن يرزقنا طاعة الله والرسول. عن أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير ابنه اسمه خبيب، لذلك هذه الكنية كنية، لأن هذا ولد من أولاده خبيب. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، من أبوه؟ من أمه؟ من خالته؟ من عمته؟ تنظر إلى التشابك في النسب، كله نسب مبارك من جهة الأب ومن جهة الأم. عبد الله بن الزبير أبوه من العشرة المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام، وتاني واحد أسلم في الإسلام بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر في أول يوم أسلم جاء بخمسة مرة واحدة، لكن كان الترتيب في السبق بعد أبي بكر الصديق كان الزبير بن العوام. والزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مين أم الزبير؟ أم الزبير صفية، فصفية هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة رضي الله عنها عمة أبيه، وخالته عائشة رضي الله عنها. وأول مولود ولد في المدينة المنورة، سيدنا عبد الله بن الزبير ولد في المدينة بعد الهجرة بـ20 شهرا على أرجح الأقوال، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. لما الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة، اليهود قالوا لقد سحرناهم فلن يولد لهم ولد. اليهود قالوا هذا، احنا سحرنا هؤلاء فلن ينجبوا، لن يكون لهم نسل. فالذي كسر هذه الفرية كان ولادة سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فلما ولد عبد الله بن الزبير حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ تمرات فلاكها ثم حنكه، فكان أول شيء دخل إلى جوفه ريق النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا عبد الله بن الزبير كان صواما قواما، وكان وصولا للرحم، بويع له بالخلافة لما مات يزيد بن معاوية، ولكن قتله الحجاج بن يوسف الثقفي لما حاصر مكة وضربها بالبنجنيق، وكان هذا سنة 73 للهجرة. روي لعبد الله 33 حديثا عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة. أحيانا في مصطلح الحديث يأتي هذه العبارة، يقول لك رواه العبادلة أو قال العبادلة. من هم العبادلة الأربعة؟ العبادلة الأربعة كانوا أربعة متقاربين في السن، وكلهم من علماء الصحابة، وكانوا رواة للأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من هم؟ عبد الله بن الزبير واحد منهم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن هو الرابع؟ اختلف فيه، بعض الناس قال عبد الله بن مسعود، وفي الحقيقة هذا ليس صحيحا، وإنما الرابع هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أنا أذكر هنا قول الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة. سئل أحمد بن حنبل أن كثير من المحدثين يقولون ابن مسعود هو رابع العبادلة، قال ليس هو منهم. قال البيهقي لأنه تقدمت وفاة عبد الله بن مسعود، ولكن هؤلاء عاشوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى احتاج الناس إلى علمهم، فإذا اتفقوا على شيء كانوا يقولون هذا قول العبادلة. نرجع بقى العبادلة الأربعة مرة أخرى، من هم؟ عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. أما عبد الله بن مسعود فليس منهم، وإن كان قد تقدم إسلامه، لأن عبد الله بن مسعود أسلم في مكة مبكرا حينما كان يرعى غنم، فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه. ماذا قال عبد الله بن الزبير؟ قال لما وقف الزبير يوم الجمل، يوم الجمل هذا كان وقعة حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم، ونحن نؤكد هنا على أمر مهم اتفق عليه أهل السنة والجماعة، والمخالفة فيها تبعات وفيها فتن عظيمة إذا خالف الإنسان ما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا يجب الكف عما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم عدول وقوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحبهم ونقتدي بهم ونترضى عنهم ونحسن الظن بهم، وما كان بينهم من خلاف إنما خلاف تأويل، كل منهم كان متأولا، ونكف عن الحديث عما شجر بينهم. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وأذكر قول يكتب من ذهب لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، قال لما سئل عن الفتنة بين علي ومعاوية وفتنة الصحابة، قال هذه فتنة قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني، هذه فتنة قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. إيش السبب؟ إن أحيانا الإنسان يقرأ فيما حدث بينهم فيأتي في قلبه بغض لأحد الصحابة، والصحابة عدول، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن سبهم أو بغضهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وترضى الله عنهم في القرآن الكريم. هذه وقعة الجمل حدثت تأويلا بين من ومن، حقيقة لم يكن قصد فيها المواجهة، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وكان معها الزبير وطلحة، الزبير وطلحة الاثنين من العشرة المبشرين بالجنة، قالوا أن قتلة عثمان يجب أن يقام عليهم الحد. سيدنا علي حبسهم حتى تهدأ الأمور فلا تثار الفتنة، كان سيقيم عليهم الحد لأنهم اشتركوا في قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان المسألة تأويل. ولكن عائشة رضي الله عنها خرجت بمن معها لمطالبة بالثأر من قتلة عثمان. سيدنا علي لا يختلف معهم في هذا، ولكنه حبسهم حتى تهدأ الفتنة لأن الأمر كان شديدا وعنيفا. ثم حدث قتال بين الفريقين وقتل فيه الكثير، نسأل الله العافية. وكان ممن قتلوا الزبير بن العوام رضي الله عنه. لذلك قبل وقعة الجمل كان يقول لابن عبد الله، قال: دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني. كان عليه دين سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن هنا نأخذ فائدة مشروعية الوصية قبل دخول الإنسان في مظنة الخطر، مثل الحرب، قتال، ركوب البحر، السفر، هذه كلها مظنة الخطر. فعلى الإنسان أن يوصي قبل أن يتلبس بمظنة الخطر، يعني مظنة مجيء الموت. في هذه الحالة سميت وقعة الجمل. لماذا؟ لأن الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها اشتراه أحد الصحابة الكبار، اسمه أبو يعلى ابن أمية، اشتراه ب100 دينار. ولكن عكر الجمل ووقعت الهزيمة، وكان هذا سنة 36 للهجرة. سميت هذه الوقعة بذلك الاسم، بالجمل الذي كان هودج عائشة رضي الله عنها على ذلك الجمل. لكن لما حدث مواجهة، سيدنا علي ذكر الزبير بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. لما قال الزبير حينما رأى سيدنا علي ومدحه، قال: أتحبه؟ قال: نعم. قال: أما إنك ستقاتله وأنت ظالم له. كلام ده قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالزبير نسي. لكن لما حدثت هذه المواجهة، فسيدنا علي رضي الله عنه ذكر الزبير بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لتقاتلن عليا وأنت له ظالم. تذكر الحديث فرجع، ما اشترك معهم في القتال. كان سيدنا الزبير نائل، فجاء رجل من أهل الفتنة اسمه ابن جرموز فقتله وهو نائم وحز رأسه، فجاء برأسه لعلي رضي الله عنه، فقال علي: اغرب عن وجهي أو بشر قاتل ابن صفية بالنار. وما قبل هذا، لأن هذه كانت فتنة بين الجميع. لكن حينما حدث ذلك، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يخاف، لأن علي دين. طيب من أين جاءت هذه الديون؟ سيدنا الزبير كان كثير الأموال، سيدنا الزبير كان عنده أموال كثيرة وعنده أراضي وعنده دور. لكن هذا يعلمنا أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالدين هم بالليل وتعب بالنهار. فالإنسان إذا كان عليه دين عليه أن يبرئ ذمته من الدين. لذلك تتعجب من الذين يتهربون من أداء الدين أو من المماطلة. حتى لو مات الإنسان شهيد يغفر له جميع الذنوب بسبب الشهادة في سبيل الله إلا الدين. فالدين أمر عظيم، والمماطلة في أداء الدين من الظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. مطل يعني المماطلة في أداء الدين لمن كان غنيا عنده من الأموال ما يقضي به هذا الدين. لذلك سيدنا الزبير قال في هذا اليوم الذي فيه هذه المقتلة: إما أن يكون الإنسان يقتل مظلوما أو ظالما. مظلوما إذا كان متأولا، ودول عامة الصحابة. ظالما لغير الصحابة الذين دخلوا بينهم ابتغاء الفتنة فأثاروا الفتنة فيما بينهم. ولكن قال: أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ سيدنا الزبير بيقول لنفسه: أنا مش خايف غير من الدين، ولكن يا ترى المال اللي عندنا يقضي ما علي من الدين؟ ثم قال، جاوب على نفسه ده: يا بني، بع ما لنا واقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه. للإنسان في التركة أن يوصي بالثلث، له الحق أن يوصي بالثلث، ولا يجب أن تقسم التركة إلا بعد خصم الديون وإلا بعد أداء الوصية، والوصية في حدود الثلث. سيدنا عبد الله بن الزبير كان له أولاد في سنهم قريبين من سن الزبير بن العوام. سيدنا الزبير له أولاد كثيرة وكان له 4 زوجات ومن كل واحدة جاء بأولاد. فأولاد سيدنا الزبير هؤلاء في سنهم كانوا قريبين من أحفاده اللي هم أولاد سيدنا عبد الله بن الزبير. فماذا فعل؟ أوصى في تركته بالثلث، وأوصى بثلث هذا الثلث لبني عبد الله بن الزبير اللي هم يعتبروا الأحفاد. طيب الأحفاد ليس لهم من التركة، لا، الأحفاد محجوبون بالآباء زي الجد والجدة يحجب بالأب والأم. لو كان عندنا في التركة أب وأم وجد وجدة، ليس للجد ولا للجدة من التركة شيء لأنهم محجوبون بالأب وبالأم. طيب الأحفاد، لو أب إنسان مات له أحفاد ولكن له أولاد ذكور، أو الأولاد الذكور يحجبون الأحفاد، لذلك بني عبد الله بن الزبير يعتبروا أحفاد الزبير فليس لهم من التركة شيء. فأوصى لهم من ثلث الثلث اللي هو ثلث اللي له حق أن يوصي فيه لمن يشاء، تلت التلت يكون لبني عبد الله بن الزبير. دي بيسميها الفقهاء الوصية الواجبة، الوصية الواجبة للأقارب الذين ليس لهم أسهم عند قسمة التركة بالميراث أو بالأنصبة الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم. فهؤلاء الأحفاد ليس لهم من التركة نصيب، ولكن زبير بن العوام أوصى إليهم بثلث الثلث. قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير. أولاد عبد الله بن الزبير كانوا قريبين في السن من أولاد الزبير بن العوام رضي الله عنه، اسمهم خبيب وعباد. وكان للزبير يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن قضاء شيء منه فاستعن عليه بمولاي. فسيدنا عبد الله قال له فوالله ما دريت ما أراد بمولاي، لأن المولى هذه في اللغة العربية من الألفاظ المشتركة، يعني المولى ممكن يستعمل في عدة استعمالات. المولى يستعمل بمعنى السيد وبمعنى الناصر وبمعنى الخادم، وفي ولاء العتق، ولاء العتق، وهناك أيضا ولاء الحلف، قد يكون بين بعض الناس حلف أو معاهدة اسم ولاء الحلف، وفي ولاء العتاقة لمن أعتق عبدا فيصبح ولاؤه لمن أعتقه. فالمولى لها معاني كثيرة، فهو مش عارف يا ترى مين مولاه، من مولاه؟ هل مولاه واحد له عليه ولاء حلف أو ولاء عتق، أو مولى بمعنى ماذا؟ لأن المولى جاءت في القرآن الكريم أيضا بمعنيين، بمعنى السيد والناصر والمعين، وهذه تعود إلى الله، وجاءت بمعنى السيد أي الذي يملك عبدا رقيقا، قول الله عز وجل واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. طيب مولاكم هنا مولى بمعنى ماذا؟ بمعنى الناصر، وقد فسرها ما بعدها، لكن يأتي المولى بمعنى السيد الذي يملك عبده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أينما يوجهه مولاه لا يأتي بخير. إيه معنى مولاه هنا؟ مولاه يعني سيده، كلما وجهه إلى طريق ليأتي بخير ومنفعة لا يستطيع أن يأتي بخير. فسيدنا عبد الله مؤتمن على هذا الدين يريد أن يقضيه، فسأل أباه يا أبت من مولاك؟ قال الله مولاي هو الله. إذا عجزت عن قضاء الدين استعن بالله عز وجل. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وهنا نتعلم صحة اليقين والثقة بالله تبارك وتعالى، هو قاضي الحاجات. أموالنا لا تقضي حوائجنا، قد يكون عند الإنسان مال عريض ولا يحصل من هذا المال ثمرة ولا منفعة، لا منفعة في نفسه ولا في أهله ولا في من حوله. الله يعلمنا أن قضاء الحوائج حقيقة بيد الله، ولكن جعل الله لقضاء الحوائج أسباب، هو ده محك الاختبار الذي أرسل الله به جميع الأنبياء والرسل. هل نتخذ الأسباب أرباب فنتعلق بها حبا وإنابة وثقة ويقينا، أم نتعلق بالمسبب الذي خلقها؟ هي لا تنفع ولا تضر، ميتة، وإنما النفع بيد الله تبارك وتعالى، إن شاء ضر بها وإن شاء نفع بها، فالنافع والضار هو الله. هنا نتعلم الإنسان لما يجي عليه دين أو كربة كيف ينفسها. أول شيء يتعلق بأن يصلي ركعتين ويذرف دموعه بين يدي ربه ويستغيث بالله ويدعو الله، لا يتوجه لمخلوق ولا يأتي في قلبه خاطر أن فلان قاضي الحاجات أو أن حاجتي بيد فلان. إذا صح تعلقه بالله سخر الله له من حوله في قضاء حوائجه مع راحة القلب والبدن. أما إذا تعلق بالمخلوق أشقاه الله في الأسباب ولا يكون إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. لذلك هذا تعليم لنا. الصحابة كان بعضهم يأتي عليه ديون، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الفقراء للأغنياء، ولكن كان يعمل إيه؟ كان يعلمهم دعاء. سيدنا معاذ بن جبل حبيب للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يحب حب شديد، بل أقسم على حبه، قال يا معاذ والله إني لأحبك. سيدنا معاذ كان عليه دين، من كثرة الديون أحيانا كان يتخفى، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو له كثرة الدين وليس عنده ما يقضيه، فعلمه هذا الدعاء أن يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. الدعاء اللي علمه لأبي أمامة رضي الله عنه أيضا علمه إياه أن يقوله ثلاثا صباحا ومساء، فقضى الله تعالى عنه دينه. إذا كان يوجه الصحابة إلى الله، هذا من التربية العالية. ثم من بعد ذلك إذا سخر الله من الأسباب أحد من عباده ليقضي حاجته على يد عبد من عباده، فالفضل لله والشكر له ابتداء وامتدادا وانتهاء. هذا تربية عالية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مربي، يربي الأمة بمنهج الله تبارك وتعالى. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة. الغابة كانت هذه أرض عظيمة جدا في عوالي المدينة، تركها سيدنا الزبير رضي الله عنه، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ترك 11 بيت بالمدينة، ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه، الدين سببه إيه؟ قال كان الرجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه، لم يكن يومها بنوك ولا خزائن، ولكن كانت الناس تستودع أمانتها عند من تثق فيهم، فكان الناس يجيبوا الأمانات يضعونها عند الزبير، والزبير كان كريما سخيا لا يحبس شيئا، كل اللي يجي ينفق، فكان يخشى أن تمتد يده إلى هذه الأمانات، فكان يرفض أن توضع عنده أمانة، ولكن يقول هو قرض سلف، يعني يعتبر اللي خده ده إيه؟ قرض وليس دين وليس أمانة، لأن الأمانة لا يجب أن تمتد اليد إليها، ولكن القرض له أن يستعمله وله أن يستفيد به ثم يرده بعد ذلك على شرط طالبه. فيقول الزبير لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه لما تنظر في سخائه وكرمه كان لا يرد سائلا، وكان يتفقد أصحابه، وهذه من الأريحية والكرم وطيب النفس وطيب الأصل التي كانت عند كثير من الصحابة الكرام، فكانوا يجودون كثيرا ويخلف الله عليهم أضعاف ما أنفقوا. وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. طيب لماذا جاء بهذا الاستدراج؟ ليبين حل المال وطهرته، أن المال ده طاهر، ما جاء من الضرائب ولا من جمع الأموال بالإكراه، ولكن جاء بسبب الغنيمة من الغزوة، وأطيب مال المسلم مال الغنيمة. إذن المال الذي كان عند الزبير مال كله طاهر وكله حلال، هذا يدل على طهرة المال، أنه من جميع الجهات كان المال عند الزبير رضي الله عنه مالا طيبا. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين، شوف بقى الديون وكيف ربنا سدها. الدين اللي كان عليه 2000 ألف و200 ألف، يعني 2,200,000. الدين بتاع سيدنا الزبير 2,200,000. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، حكيم بن حزام ابن عم الزبير بن العوام، يعني يعتبر عبد الله ابن أخوه، فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ قال الزبير فكتمته وقلت 100,000. هنسأل هنا، هل دي كذبة؟ هل هذا يعتبر كذب ولا ماذا؟ خلينا نكمل. قلت الدين اللي على أبويا 100,000. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه حتى استعظم 100,000، ما بالك بقى لو خبروا أن اللي عليه 200 أو 2000 درهم ومئتي ألف، يعني 2,200,000. فقال فقط اللي على أبي 100,000. هنا يقول العلماء ليس في هذا كذب، لأنه إخبار ببعض الواقع وسكوت عن الباقي فهذا صدق وفي ذلك مصلحة. فقال حكيم لا أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله أرأيتك إن كانت 2,000 و200,000؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. نيجي هنا الوصية الزبير. الزبير قال له استعين بمين؟ إذا لم تستطع قضاء ديني فاستعن بمن؟ استعن بمولاي، لا يستعن بأحد إلا الله، برغم أن حكيم أخوه وله أن هناك التبرع، له أن يتبرع لقضاء دين أخيه، لأن حتى لو قتل شهيدا لا يغفر له إلا الدين. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة، لم يستعن طبعا بعمه ولكن استعان بالله. نشوف كيف قضي الدين. كان الزبير قد اشترى الغابة 70,100,000، 170,000، فباعها عبد الله 1,600,000 كسب فيها. ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. الغابة اللي هي المكان الأرض التي تركها بعوالي المدينة، يعني بيعت تقريبا بنصف الدين الذي كان على الزبير، ولسه عنده 12 دار موجودة في المدينة، ودور موجودة في البصرة، ودار موجودة بمصر. سنرى العجائب في دين الزبير بن العوام رضي الله عنه. لكن هنا شيء أذكره للفائدة. حكيم بن حزام رضي الله عنه لما أراد أن يساعد أخاه بذل 100,000 إعانة على وفاء الدين، لكن عبد الله بن الزبير امتنع عن قبولها، قال له لا، ولكن أنا أريد منك شيء واحد بس. قال له وما هو؟ قال له انطلق معي إلى عبد الله بن جعفر. فانطلق به وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم، لأن كان عليهم دين مع سيدنا الزبير. فلما دخلوا عليه قال أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي؟ هي لك. هذه أول واحد، شوف الكرم العجيب. يعني سيدنا عبد الله بن جعفر كان له مال دين على الزبير، فابن عبد الله بن الزبير ابن الزبير ذهب لصاحب الذي له الدين هذا، فلما ذهب إليه قال له أنت جايب عمك حكيم بن حزام تستشفع به عندي؟ هي لك، أنا لا أريد هذا الدين. قال لا أريد ذلك، حتى عبد الله بن الزبير لم يقبل التنازل عن الدين. قال له لا، أنا ما جبتهم من أجل أن أستشفع بهم لذلك. قال فأعطني بها نعليك هاتين أو نحوهما، اديني أي حاجة، اديني الحذاء الذي تلبس، اديني النعلين أمام هذا الدين. قال لا أريد. قال فهي عليك إلى يوم القيامة. قال لا. قال فحكمك ماذا تريد؟ قال أعطيك بها أرضا، الدين اللي ليك على أبي هديك بي أرض. فقال نعم فأعطاه الأرض التي أخذها. قال رغب فيها معاوية فاشتراها بأكثر من ذلك، يعني قبل قطعة أرض مقابل الدين. بعد فترة سيدنا معاوية رغب في هذه الأرض التي لعبد الله بن جعفر، فصارت ثمنها أكبر مما أخذها من سيدنا عبد الله بن الزبير، وهذا كرم عجيب يقابله فضل كبير من رب كريم سبحانه وتعالى، فقد بيعت بأكثر من هذا. ثم جاء عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله إن شئت تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، يا إما تأخروا أتنازل عنها أسقط الدين، يا إما تؤخروها. قال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. الأرض اللي خدها عبد الله بن جعفر ورضي بها مقابل الدين اللي كان 400,000، يعني تقريبا 500,000، قال له دعني أصلي ركعتين. فجاء في قطعة من الأرض التي قسمت له فصلى ركعتين وأطال الدعاء وبكى، ثم قال لخادمه احفر ها هنا. فحفر في المكان الذي صلى فيه عبد الله بن جعفر، فخرجت عين فوارة، خرج الماء في الموضع الذي بكى وصلى فيه، لذلك رغبوا في شرائها بثمن أكثر مما بيعت به. فلما خرجت العين عبد الله بن الزبير قال له أقلني، قال له رجع للأرض وأنا أعطيك فلوس، قال له لا أقيلك أبدا. إذا خذ الأرض مقابل 400,000. سيدنا معاوية قيل في بعض الروايات اشتراها منه ب600,000، يعني كسب فيها قد إيه؟ كسب فيها 200,000. وهذه أريحية، لأن عبد الله بن جعفر قال أنا أتناسل عن الدين، طب أعطيني أنا عليك، طب أخروني، قال له لا خذ الأرض، وظنها أرض بور ما لها قيمة، لكن لما صلى ركعتين وخرجت الماء غلت قيمتها، فاشتراها معاوية منه ب600,000 رغم أن الدين اللي كان عليه كان 400,000. فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه وبقي منها 4 أسهم. قضى الدين بتاع أبوه 2,200,000. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال السهم كل سهم 100,000، كل سهم من الأرض 100,000. قال كم بقي منها؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100,000، وقال عمرو قد أخذت سهما 100,000، وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف. قال قد أخذته 50,100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. اللي كان خدوا نظير 400,000 باعوا 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. دلوقتي جينا قسمة الميراث، وهذا حكم فقهي مهم. هل يجوز تأخير قسمة التركة لحين قضاء الديون إذا خفي علينا الديانة؟ يجوز تأخير قسمة التركة برضا الورثة. طيب إن لم يرضوا نقوم بقسمتها فورا، ولكن يظل دينا عليهم في الذمة إذا ظهر أحد الديانة، وهذا ما سيظهر. لما تقسم قضينا الدين قال بقى أقسم بيننا ميراثنا، قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا لنقضه. مش هعطيك، مش هقسم التركة الحين، هقعد 4 سنوات أنادي في موسم الحج، لأن الناس كانت تأتي من كل الأمصار، فاللي عليه دين للزبير يأتيني حتى أقضيه. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ورفع الثلث، لأن الثلث ده كانت وصية أبوه، لمن يعطيها؟ طبعا للفقراء، وثلث الثلث لبني عبد الله بن الزبير. كان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,100,000. نحسبها يعني كام؟ 1,000,000 يعني كم؟ يعني 1,200,000. ده كل نصيب كل امرأة. واحنا عارفين ان الزوجة اذا كان هناك فرع وارث كم يكون ميراثها من التركة؟ لها الثمن. اذا كان الثمن لكل امرأة وصل 1,200,000، كم كان للاولاد؟ فجميع ماله 50,100,000. 50,200,000. بارك الله في هذه الغابة، الارض اللي كانت بور، ببركة انه قال استعن بمولاي ولا تستعن بفلان ولا علام، فبارك الله في الارض ورفع ثمنها حتى قضي جميع الدين. وكانت هذه الثروة التي تركها الزبير رغم ان مات غرقان في الديون، عليه ديون. كان اخوه اللي هو حكيم بن حزام يظن ان كل اللي عنده ما يقضي الدين. قضي الدين وزاد 50,100,000، 50,100,000. هذه كلها كانت بقية التركة من مال عبد الله، من مال الزبير بن العوام رضي الله عنه. وكان لسيدنا الزبير 4 نسوة، وكان له أولاد كثر كما مر معنا، 9 بنين و9 بنات. نتعلم من قصص الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل هو قاضي الحاجات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كان إبراهيم عليه السلام في موطن الهلكة، كل قومه حتى أبوه ضده، وهو شاب صغير على فوهة المنجنيق، سيلقى في النار، يأتي جبريل لك حاجة؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، لا يحتاج إلى أحد. وهذا الغنى غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. من كان فقير القلب من اليقين سيعيش فقيرا وسيموت فقيرا ولن تقضى حاجته. أما من استغنى بالله عمن سواه أغناه الله تعالى وأكرمه وأعزه ورفعه في دنياه وبعد وفاته. لأن أعظم ميراث نتركه لأولادنا تقوى الله ليس المال. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كم من أناس تركوا ذرية ولكن ما تركوا التقوى، ضاعت الذرية وهلكت بسبب المال. الخليفة المنصور لما ولي الخلافة في أول يوم بويع له في الخلافة دخل عليه أحد السلف الصالح من التابعين فقال له الخليفة المنصور عظني، قال أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ أعظك بحاجة سمعتها ولا حاجة شفتها؟ قال لا، عظني بما رأيت. قال يا أمير المؤمنين، مات عمر بن عبد العزيز وله 11 ولدا فترك من التركة 18 دينارا، اشتري له كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربع دنانير، أربعة وخمسة تسعة من 18 بقى كام؟ بقى 9 دينار، فقسم 9 دنانير على 11 ولدا فكان نصيب كل ولد أقل من دينار. ومات هشام بن عبد الملك وأنجبت 11 ولدا وكان نصيب كل ولد من تركته 1000 دينار، يعني كام؟ 1,000,000 لكل ولد. ووالله يا أمير المؤمنين رأيت في يوم واحد ولدا لعمر بن عبد العزيز يجهز 100 ناقة بأزوادها وأحمالها صدقة في سبيل الله، ورأيت ولدا لهشام بن عبد الملك يمد يده للناس في الأسواق يتسول يسأل الناس. إن في ذلك لعبرة لمن كان له عقل، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا كان ميراث الصالحين الذين قدموا لله فأعطاهم الله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا.